الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس السادس بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الكلام عن سنن وآداب يوم الجمعة وليلتها، وكنا في الدرس السابق كنا تكلمنا عن التزين بأحسن الثياب، فقلنا إن من جملة ما يسن ومن جملة الآداب لهذا اليوم أن يتزين بأحسن الثياب، وأفضلها الأبيض، ثم يلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه، وأما بعد النسج فهو مكروه على ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه. واستطرد الشيخ رحمه الله وتكلم عما يحرم لبسه، فذكر أن يحرم لبس الحرير حتى ولو كان قزا، ويحرم كذلك ما أكثره وزنا، بمعنى أن الثوب إذا كان مركبا من حرير وغيره فيحرم لبس هذا الثوب إذا كان الحرير أكثر وزنا من الآخر. وكذلك ذكر الشيخ بعد ذلك ما يستثنى من حرمة لبس الحرير، فذكر أنه يحل لقتال إذا لم يجد غيره أو لم يقم مقامه في دفع السلاح، وذكر أيضا أحوالا أخرى يحل فيها لبس الحرير. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة حيث لا رطوبة، لا جلد ميتة بلا ضرورة. قول رحمه الله تعالى ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة، يعني يجوز للإنسان أن يلبس الثوب المتنجس. وهنا لابد أن ننتبه لعبارة الشيخ رحمه الله تعالى. الآن عندنا الثوب إما أن يكون طاهرا، وإما أن يكون نجسا، وإما أن يكون متنجسا، فهي على أحوال وصور ثلاثة. أما بالنسبة للثوب الطاهر فهذا لا إشكال في حل لبسه. أما بالنسبة للنوع الثاني فهو الثوب النجس. الثوب النجس يعني المصنوع مثلا من جلد الميتات، جلد الميتة نجس، فهل يجوز للإنسان أن يلبس ثوبا مصنوع من جلد ميتة أو أن يلبس جلد الميتة؟ نقول لا يجوز أن يلبس ذلك بحال إلا لضرورة. الثوب النجس كجلد الميتة لا يجوز له أن يلبسه إلا لضرورة. إلا لضرورة يعني لم يجد غيره في دفع البرد أو لدفع البرد عن نفسه أو لستر العورة أو ما شابه ذلك، فيجوز له حينئذ أن يلبس هذا الثوب النجس. الصورة الثالثة وهو الثوب المتنجس. الثوب المتنجس هو الثوب الطاهر في أصله لكن طرأت عليه نجاسة، لكن طرأت عليه نجاسة. كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى عن أي نوع من هذه الأنواع؟ هل هو عن الثوب الطاهر، ولا عن الثوب النجس، ولا عن الثوب المتنجس؟ كلامه رحمه الله إنما هو عن الثوب المتنجس، وهو الثوب الطاهر في أصله لكن طرأت عليه نجاسة كبول أو دم أو نحو ذلك. فيذكر رحمه الله أن هذا الثوب المتنجس يجوز لبسه في غير نحو الصلاة حيث لا رطوبة. طب لماذا أجاز الشرع لبس الثوب المتنجس؟ قالوا لأن تكليف استدامة الطهارة هذا مما يشق، خصوصا على الفقير، وكذلك هذا الثوب المتنجس نجاسته نجاسة عارضة يسهل إزالتها. فلو أن شخصا عنده ثوب طاهر طرأت عليه نجاسة كدم، هل يسهل عليه أن يزيل هذا الدم عن الثوب ولا لا يسهل عليه ذلك؟ الجواب يسهل عليه ذلك بغسله بالماء. فالثوب المتنجس يسهل تطهيره، هذه النجاسة نجاسة عارضة سهلة الإزالة، فيحل لبس الثوب المتنجس لأنه يسهل إزالته، ولأن تكليف طهارة الملبوس هذا مما يشق خصوصا على الفقير. لكن ننتبه لهذه المسألة، احنا قلنا الآن الثوب إذا كان متنجسا حل لبسه، هل هذا في جميع الأحوال ولا هناك مستثنات؟ لا، يستثنى من ذلك بعض الأحوال، مثال ذلك فيما لو كان في المسجد فلا يجوز له أن يلبس هذا الثوب المتنجس ويمكث به في المسجد من غير حاجة. لماذا؟ قالوا لأنه يجب تنزيه المساجد عن النجاسات وعن مثل ذلك، فهذا يستثنى من جواز لبس المتنجس. أيضا يستثنى من ذلك فيما إذا كان في يوم صائف وإذا تعرق فإنه سيؤدي هذا إلى انتشار النجاسة. الآن الثوب هذا متنجس عليه نجاسة، لكن هذه النجاسة جافة ليست برطبة. لو أن إنسانا في يوم صائف أصابه العرق، إيه اللي هيحصل؟ سيختلط هذا العرق بهذه النجاسة الجافة فيؤدي هذا إلى تنجس البدن. فقالوا إذا كان في يوم صائف وتعرق فإنه لا يجوز له أن يلبس هذا الثوب المتنجس إذا تعذر الماء، إذا تعذر الماء، لأن إذا لم يجد الماء وأراد أن يصلي فما أمكنه ذلك لوجود النجاسة على البدن من أثر انتشار هذه النجاسة بسبب هذا العرق. فلذلك الشيخ هنا بيقول ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة، فخرج أيضا بذلك بهذا القيد ما لو كان في الصلاة لا يجوز له أن يلبس الثوب المتنجس في الصلاة، لأننا درسنا فيما مضى أن من شروط صحة الصلاة الطهارة في البدن والثوب والمكان. طب لو كان هذا الثوب متنجسا هل يجوز له أن يصلي في هذا الثوب المتنجس؟ نقول لا يجوز له أن يصلي في هذا الثوب المتنجس. قال الله تبارك وتعالى وثيابك فطاهر. طيب لما نقول لا يجوز له أن يلبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة، قوله هنا في غير نحو الصلاة يشمل إيه؟ يشمل هذا الطواف ويشمل هذا الخطبة، خطبة الجمعة حكمها حكم الصلاة، وهذا أيضا درسناه فيما مضى. ويشمل هذا الصلاة إذا كانت مفروضة، فلا يجوز له أن يلبس ثوبا متنجسا في صلاة المفروضة. طيب لو كان في صلاة نفل هل يجوز له أن يلبس ثوبا متنجسا في صلاة نفل؟ نقول النفل يجوز قطعه، ولهذا لا يحرم عليه أن يلبس ثوبا متنجسا في صلاة النفل، لكن مش معنى كده أنه يجوز له ذلك بمعنى أن صلاته صحيحة، لا، إذا لبس هذا الثوب المتنجس تبطل صلاته، لأنه يشترط لصحة الصلاة كما مر الطهارة في الثوب والبدن والمكان. لكن لو أنه لبس هذا الثوب المتنجس قبل الشروع في الصلاة أصلا، قبل الشروع في الصلاة أصلا سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، نقول لا يجوز له بحال، حتى لو كانت الصلاة نفلا، لأنه حينئذ سيكون قد تلبس بعبادة فاسدة، والتلبس بعبادة فاسدة حتى وإن كانت مستحبة حرام، التلبس بعبادة فاسدة حتى لو كانت مستحبة هذا حرام. فقال الشيخ رحمه الله ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة، قال حيث لا رطوبة، وهذا قيد في الجواز. إمتى نقول بجواز لبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة؟ إذا لم يكن رطوبة. طيب يعني إذا لم يكن رطوبة يعني لم توجد رطوبة، كانت هذه النجاسة الموجودة على هذا الثوب نجاسة جافة. أما لو كانت رطبة فلا يجوز لحرمة التلطخ بالنجاسة، لحرمة التلطخ بالنجاسة. طيب هذا بالنسبة للثوب المتنجس. انتقل الشيخ بعد ذلك للكلام عن لبس الثوب النجس، فقال لا جلد ميتة بلا ضرورة، يعني لا يجوز له أن يلبس جلد الميتة إلا لضرورة، فيشمل ذلك الميتة من المغلظ ويشمل ذلك أيضا الميتة من غير المغلظ. فميتة الكلب، ميتة الخنزير، ميتة الشاة، ميتة البقر إلى آخر ذلك، كل هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأننا متعبدون باجتناب النجس لإقامة العبادة، لأننا متعبدون باجتناب النجس لإقامة العبادة. قال الشيخ بلا ضرورة، يعني الأصل عندنا أنه لا يجوز أن يلبس جلد الميتة بلا ضرورة. طيب لو كانت هناك ضرورة، كان خاف من شدة البرد أو لم يجد ما يسر العورة إلا بذلك، فحينئذ يجوز له ذلك للضرورة. قال كافتراش جلد سبع كأسد، والكاف هنا كاف التنظير، يعني كاف التنظير في عدم الجواز. قال رحمه الله وله إطعام ميتة لنحو طير، وله إطعام ميتة لنحو طير لا كافر. طيب الآن هذه الميتة هل يمكن أن نستفيد بها؟ هل يمكن أن ننتفع بها؟ أما بالنسبة للجلد فسبق أيضا معنا في كتاب الطهارة أن جلود الميتات إذا دبغت جاز الانتفاع بها، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا فيما إذا دبغ، ويستثنى من ذلك جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. طيب بقية الميتة، الميتات هذه ميتة الشاه أو نحو ذلك، هل يمكن أن ننتفع بها؟ نعم يجوز أن ننتفع بهذه الميتات في إطعام الدواب، في إطعام الدواب، لا في إطعام الآدميين، حتى ولو كان هذا الآدمي كافرا فيجوز ذلك في إطعام الدواب على وجه الخصوص. ولهذا قال الشيخ وله إطعام ميتة لنحو طير لا كافر، وقصد بذلك يعني لا آدمي، يعني لا يجوز إطعامها لكافر ولا لصبي غير مميز، كما أنه لا يجوز إطعام هذه الميتة للمسلم ولا للصبي المميز، فيشمل ذلك الآدمي على وجه العموم والشمول. قال رحمه الله ومتنجس لدابة، ومتنجس لدابة، يعني يجوز إطعام طعام متنجس للدواب، للدواب. قال ويحل مع الكراهة استعمال العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة. العاج، ما هو العاج؟ العاج هو أنياب الفيل، العاج أنياب الفيل. قال الليث ولا يسمى غير الناب عاجا. وأنياب الفيل هذه جزء من الميتة، والأصل كما قلنا أننا لا يمكن أن ننتفع بالميتات إلا من جهة الجلد إذا دبغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا وجدنا أن هذا الجزء اللي هو الناب هذا جافا، إذا كان جافا لا رطوبة فيه، هذا يستعمل له عدة استعمالات، كصناعة الأمشاط يستخدم في تسريح الشعور ونحو ذلك. فقالوا يجوز حينئذ استعمال العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة، لكن مع الكراهة. أراد أن يستعمل العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة، جاز ذلك لكن مع الكراهة. طب نفترض وجدنا رطوبة سواء في الرأس في شعر الرأس أو في شعر اللحية أو كان على هذا العاج رطوبة، إذا وجدنا رطوبة فلا يجوز حينئذ، يحرم استعمال هذا العاج. لماذا؟ لأن فيه تلطخا بالنجاسة وهو حرام. أما مع عدم الرطوبة لا يوجد تلطخ بالنجاسة، ولهذا حل استعمال هذا العاج لكن مع الكراهة. قال الشيخ: ويحل مع الكراهة استعمال العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة، وهذا قيد. قال: وإسراج بمتنجس بغير مغلظ إلا في مسجد وإن قل دخانه خلافا لجمع. يعني يجوز استعمال أو الانتفاع بالمتنجس في الاستصباح. الاستصباح معناه وضع هذا أو استعمال هذا المتنجس كمثلا زيت لإيقاد المصباح، وهذا كان قديما، قناديل زمان كان بيوضع بها بعض الدهون أو بعض الزيوت، ربما كانت من الميتات من شحوم الميتات من أجل إيقاد النار من أجل الاستصباح بها، كان هذا موجودا قديما قبل اختراع الكهرباء ونحو ذلك. فأجاز الفقهاء استعمال أو هذا المتنجس في الإسراج في الاستصباح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن الذائب فقال: استصبحوا به، أو قال صلى الله عليه وسلم: انتفعوا به. فأخذوا من ذلك جواز استعمال هذا المتنجس في الاستصباح في وضعه في المصباح من أجل إيقاد النار ونحو ذلك، فيحصل الانتفاع على هذا النحو. لكن الشيخنا رحمه الله ذكر قيدين، قال: بغير مغلظ إلا في مسجد. بغير مغلظ يعني إلا إذا كانت هذه النجاسة المستخدمة في الاستصباح من حيوان مغلظ، ويقصد بذلك الكلب والخنزير. طيب لو كانت قد تنجست بمغلظ بكلب أو بخنزير فلا يحل الإسراج به لغلظ هذه النجاسة. طيب بدهن نجس آخر غير الكلب والخنزير هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز لا بأس بذلك. أما إذا كان من كلب أو من خنزير أو ما تولد منهما فلا يجوز بحال. هذا القيد الأول، ألا يكون من مغلظ. القيد الثاني قال: إلا في مسجد، يعني لا يجوز الإسراج بالمتنجس أو النجس في مسجد، وهذا مطلقا يحرم مطلقا سواء كان من مغلظ أو كان من غير مغلظ. انفصل منه دخان مؤثر أو لم ينفصل منه. طيب لماذا منعنا الاستصباح بالمتنجس مطلقا؟ منعنا الاستصباح بالمتنجس مطلقا في المسجد لحرمة إدخال النجاسة فيه، لشرف المسجد، لشرف المسجد. طيب لكن ننتبه هنا أن كلام الشيخ رحمه الله محمول على أنه إذا لم توجد ضرورة، أما إذا اضطررنا إلى ذلك فحينئذ يجوز للضرورة بشرط الأمن من تلويث المسجد، بشرط الأمن من تلويث المسجد. قال الشيخ: وإن قل دخانه، وهذا غاية في حرمة الإسراج بالمتنجس في المسجد. قال: خلافا لجمع، فبعض العلماء يرى عدم حرمة الإسراج بالمتنجس في المسجد وعللوا ذلك بقلة الدخان، يعني إذا كان الدخان الناتج قليلا بحيث أنه لا يوجد ولا يوجد له أثر على الحيطان فقالوا حينئذ يجوز، لكن الأصح المعتمد في ذلك الحرمة مطلقا سواء كان من مغلظ أو كان من غير مغلظ، سواء كان دخانه قليلا أو كان دخانه كثيرا فيحرم مطلقا لحرمة إدخال النجاسة في المسجد لشرفه. قال رحمه الله تعالى: وتسميد أرض بنجس لا اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ مال. وتسميد أرض بنجس. وتسميد أرض هذا معطوف على استعمال العاج، يعني ويحل مع الكراهة تسميد الأرض بالنجاسة، يعني جعل النجاسات سمادا للأرض كما يحصل في الأرياف، يأتون مثلا بفضلات وأرواث البهائم أعزكم الله ويجعلون هذه الأرواث سمادا للأرض. هل هذا جائز؟ نعم يجوز ذلك لكن مع الكراهة، يجوز ذلك لكن مع الكراهة. قال الشيخ رحمه الله: لا اقتناء كلب، يعني لا يحل اقتناؤه إلا إذا كان لصيد أو لحفظ مال. فلو كان الكلب هذا من أجل الصيد أو من أجل حفظ المال حل اقتناؤه في هذه الحالة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط. فلا يجوز اقتناء الكلاب، لا يجوز اقتناء الكلاب. وأن الإنسان إذا اقتنى كلبا من غير أن يكون له حاجة بصيد أو زرع أو حفظ مال فهذا ينقص من أجره قيراط في كل يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويكره ولو لامرأة تزيين غير الكعبة كمشهد صالح بغير حرير ويحرم به. يكره ولو لامرأة تزيين غير الكعبة بغير الحرير ويحرم به، يعني يحرم بالحرير. طيب هذا إذا كان لامرأة، طب لا إذا كان لامرأة أو لغيرها. قال رحمه الله: ويكره ولو لامرأة تزيين غير الكعبة. طيب بالنسبة لتزيين الكعبة هل يحل تزيينها، تزيين جدران الكعبة هل يحل تزيينه ولو بالحرير؟ نعم يجوز تزيين جدران الكعبة حتى ولو بالحرير، وهذا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. وعلى هذا جرى عمل الناس سلفا وخلفا بلا نكير. لكن الشيخ هنا بيقول كمشهد صالح، يعني كقبر الصالحين والأولياء، أجازوا أيضا فعل ذلك في قبور الأولياء والصالحين، استدلوا على ذلك بفعل الناس سلفا وخلفا بلا نكير. لكن المختار في ذلك أن يقال بالمنع، لأن هذا فيه تعظيم للقبر، وربما أدى ذلك إلى ما لا يجوز فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ألا يدع قبرا مشرفا إلا وسواه بالأرض، ولا يدع تمثالا إلا وطمسه. وعلى هذا بعث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه غيره وقال: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. طيب كيف يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور بالأرض وعدم إبراز هذه القبور، ثم نقول بعد ذلك بجواز تزيين هذه القبور بالحرير أو ما شابه ذلك أو حتى بغير الحرير؟ فهذا يقتضي المنع من مثل ذلك، هذا يقتضي المنع من مثل ذلك. فقال الشيخ هنا: ويكره ولو لامرأة تزيين غير الكعبة، أما الكعبة فلا كراهة في ذلك، قال كمشهد صالح بغير حرير. طيب إذا كان هذا التزيين بالحرير، إذا كان هذا التزيين بالحرير، أما بالنسبة للكعبة فيجوز، أما بالنسبة للكعبة فيجوز، أما بالنسبة لغير الكعبة فيحرم بالحرير، فيحرم بالحرير. وإحنا قلنا إن المختار في ذلك أنه لا يجوز مطلقا، لا يجوز تزيين القبور لا بالحرير ولا بغير الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ارتفاع القبر وأمر بتسويته، فهذا يقتضي عدم تزيينه، وهذا فيه طبعا تضييع أيضا للمال بلا حاجة من جانب آخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره إليكم ثلاث، وذكر منها إضاعة المال، وذكر منها إضاعة المال. قال الشيخ رحمه الله: وتعمم لخبر إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة. وهذه أيضا من جملة الأداب، وهذه من جملة الأداب التي تتعلق بصلاة الجمعة، استحباب التعمم. واستدل على ذلك بخبر، وهذا الخبر أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، وهو حديث ضعيف لا يصح. لكن ليس معنى ضعف الدليل ضعف المدلول، فمع ضعف هذا الدليل إلا أننا نقول يستحب أن يكون على هذه الهيئة لما في ذلك من الزينة، لما في ذلك من الزينة، هذا تزين، وإحنا عرفنا أنه يستحب لبس أحسن الثياب والتزين بذلك في يوم الجمعة، فيستحب أن يكون على هذه الهيئة لا لصحة هذا الحديث، ولكن لما في ذلك من الهيئة الفضلة ولما في ذلك من التزين. قال: ويسن لسائر الصلوات، يعني ويسن التعمم لسائر الصلوات سواء كانت للجمعة أو لغيرها. قال: وورد في حديث ضعيف ما يدل على أفضلية كبر هذه العمامة، وهو حديث شديد الضعف، وإذا كان الحديث شديد الضعف فلا يحتج به حتى في فضائل الأعمال. احنا ذكرنا قبل ذلك أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال جائز، وهذا باتفاق أهل العلم، لكن يشترط لذلك شروط، منها ألا يشتد ضعفه، أن يكون له أصل، وألا يعتقد سنية ذلك. فهنا اختل عندي شرط من هذه الشروط، وهو أن الحديث الوارد في فضل أن تكون العمامة كبيرة هذا حديث شديد الضعف، ولهذا لا يعمل حتى به في فضائل الأعمال. قال: وينبغي ضبط طولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة في زمانه، فإن زاد على ذلك كره، يعني كره الزائد، كره الزائد. قال: وتنخرم مروءة فقيه بلبس عمامة، بلبس عمامة سوقي لا تليق به. فالأمر كله يرجع إلى حال الشخص، فيتختلف من شخص إلى آخر، فإذا كان فقيها فليلبس عمامة الفقيه، وإذا كان سوقيا عميا فليلبس عمامة العمي. قال الحفاظ: لم يتحرر شيء في طول عمامته صلى الله عليه وسلم وعرضها. قال الشيخان: من تعمم فله فعل العذبة وتركها ولا كراهة في واحد منهما. والمقصود بذلك يعني ذيل مؤخرة العمامة، وهو الجزء الذي يرخيه لابس العمامة بين كتفيه، فلم يتحدد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال زاد النووي: لأنه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شيء، لكن قد ورد في العذبة أحاديث صحيحة وحسنة، وقد صرحوا بأن أصلها سنة. قال شيخنا: وإرسالها بين الكتفين أفضل منه على اليمين، ولا أصل في اختيار إرسالها على الأيسر، وأقل ما ورد في طولها 4 أصابع وأكثره ذراع. قال ابن الحاج المالكي: عليك أن تتعمم قائما وتتسرول قاعدا. قال في المجموع: ويكره أن يمشي في نعل واحدة، أن يمشي في نعل واحدة، يعني يلبس مثلا اليمنى فقط ويمشي فيها، هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة فلينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وفي رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. وورد في سبب ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، فيكره للإنسان أن يمشي في نعل واحدة، فإما أن يلبس النعلين وإما أن يخلعهما جميعا، لكن يمشي في واحدة ويمسك بالأخرى ويمشي على هذه الهيئة فهذا فيه تشبه بالشيطان، وهذا مكروه وهذا مكروه. قال رحمه الله: ويكره أن يمشي في نعل واحدة ولبسها قائما، يعني يكره أن يلبس النعل وهو قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعلة النهي هو خوف انقلابه، ممكن وهو بيلبس النعل وهو قائم يمكن ينقلب على ظهره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس النعل حالة القيام، يجلس ويلبس النعل. طيب، لما نقول أن العلة في ذلك هو خوف الانقلاب، خرج بذلك إيش؟ من خلال هذا التعليل خرج بذلك ما لو إذا أمن عدم الانقلاب، زي مثلا الأحذية المعروفة اللي هو الأحذية التي اللي هو الشباشب ونحو ذلك، فهذه يأمن فيها عن الانقلاب، انقلاب على ظهره، ويسن أن يبدأ بيمينه لبسا ويبدأ بيساره خلعا، وأن يخلع النعلين إذا جلس، وإذا أراد أن يضعهما فيضع النعل وراءه أو يضع النعل على جانبه لكن لا يجعله على جنبه الأيمن. جاء في الخبر في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيجعلهما لجنبه فيجعلهما لجنبه. فقال الشيخ رحمه الله: ويكره أن يمشي في نعل واحدة ولبسها قائما، وتعليق جرس فيها، يعني يكره أن يعلق الجرس في النعل. قال: ولمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله تعالى فيه، يعني يكره لأي شخص إذا قعد في مكان أن يفارق هذا المكان قبل أن يذكر الله تبارك وتعالى فيه. لا تجلس في مكان وتقوم منه إلا وتذكر ربك سبحانه وتعالى في هذا المكان. لماذا؟ لعدة أمور، منها أن هذا المكان سيشهد لك أمام الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث هذه الأرض بما جرى عليها يوم القيامة، فتذكر ربك سبحانه وتعالى في أي مكان أنت فيه، علشان تشهد لك هذه البقعة، يشهد لك هذا المكان أمام الله أنك كنت تذكر ربك عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، جاء في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. تاني الحديث لأنه مهم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، كانت عليه من الله ترة، يعني حسرة يوم القيامة لأنه لم يذكر ربه سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في حديث آخر قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى ولم يصلوا على نبيهم فيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فالحاصل يعني أنه لا يجلس مجلسا إلا وينبغي أن يذكر ربه سبحانه وتعالى في هذا المجلس ويصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان هذا المجلس حسرة عليه يوم القيامة، مجلس لم يذكر فيه ربه عز وجل ولم يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون هذا المجلس حسرة عليه يوم القيامة، لأنه سيندم أشد الندم على أنه فوت هذا الوقت في غير ذكر الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن أهل الجنة لا يندمون على شيء إلا على لحظة مرت عليهم في هذه الدنيا ولم يذكروا الله تبارك وتعالى فيها، لأنهم عاينوا هذا الجزاء بأعينهم يوم القيامة. لما يعينون الجزاء يوم القيامة، جزاء الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن ونحو ذلك، وما أعد الله سبحانه وتعالى للذاكرين يوم القيامة، سيندمون على كل لحظة مرت عليهم وعلى كل مجلس مر عليهم في الدنيا لم يذكروا الله تبارك وتعالى فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخنا: ولمن قعد في مكان، يعني يكره لمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله تبارك وتعالى فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس مجلسا ويقوم منه إلا ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجاء في حلية الأولياء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل في آخر مجلسه أو حين يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهذا أخرجه أبو نعيم في الحلية بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الشيخ رحمه الله: وتطيب لغير صائم. هذه أيضا من جملة الآداب نتكلم عنها إن شاء الله في المجلس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم، وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناتنا يوم أن نلقى. جزاكم الله خيرا.